الحمد لله، الحمد لله المتفضل بالعفو عمن أناب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أحمده على السراء والضراء، وأشكره للمزيد من النعماء، وأتوب إليه وأستغفره وأطلبه اللطف في القضاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق أهل الإيمان للتحلي بمكارم الأخلاق، وطهر قلوبهم من شوائب السوء والشقاق. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله كان بين قومه مثالًا للآداب البهية وعنوانًا للأخلاق الزكية، بث في أمته روح الفضيلة، وحذرهم من شر الرذيلة، وهداهم إلى خير الطريقين، وأرشدهم إلى نيل السعادتين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره فحيوا حياة طيبة، واتبعوا سبيله فعاشوا عيشة راضية، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. يقول سبحانه وتعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. عندما تتلو سورة فصلت فتأتي على قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تملك إلا أن تقول في نفسك صدق الله تعالى، فكيف يكون العمل والقول الحسن كالعمل والقول السيء؟ هذا محال. ثم يأتيك مثال عملي على هذه القاعدة: ادفع بالتي هي أحسن، أي أحسن إلى من أساء إليك، واصبر على من أخطأ عليك، واعف عن من جهل عليك، وسترى النتيجة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فيصبح العدو كأنه قريب وصديق. ثم ذكر الله من يستطيع تحصيل ذلك فقال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها الأحبة، من منكم قد جرب هذا؟ إذا علمنا أنه أحيانا مجرد العداوة فقط تجعلك لا تطيق النظر إلى عدوك، ولا أن تجتمع معه في مكان واحد، بل وتشعر أن الكرة الأرضية بشرقها وغربها وشمالها وجنوبها لا تتسع لكما معا، كيف عدو ويسيء إليك؟ ومع ذلك أنت مأمور أن تدفع إساءته بإحسان ووجه مبتسم وكلمة طيبة، فمن يستطيع هذا؟ وكيف يستطيع إخفاء نظراته العدائية التي تظهر على صفحات وجهه؟ كما قال المتنبي: يخفي العداوة وهي غير خفية، نظر العدو بما أسر يبوث. إنها أخلاق الأنبياء ومواقف العظماء. واسمعوا إلى يوسف عليه السلام: رغم كل ما لقيه من إخوته من حسد وكيد وعداء، حتى كادوا له وهموا بقتله وألقوه بجب في الصحراء، ثم أصبح رقيقا مملوكا في بلاد الغرباء، ودخل السجن سنين مظلوما مع الأبرياء، واتهموه بالسرقة كذبا وافتراء، قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فماذا فعل يوسف؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ولسان حاله: إذا جرحت مساويهم فؤادي، صبرت على الإساءة وانطويت، ورحت عليهم طلق المحيا، كأني ما سمعت ولا رأيت. قابل كل ذلك بالإحسان والعفو، بل بالدعاء لهم والمغفرة. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فماذا كان نتيجة الإحسان؟ انقلبت العداوة إلى ود ومحبة وصفاء، وعاشوا ما بقي من حياتهم في سعادة وهناء. ها هو نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قد أوذي بأعظم من ذلك في مكة، حاولوا قتله على سريره، أخرج من بلده عدوانا وظلما، قاتلوه وهو في المدينة ليفتكوا به ومن معه من المسلمين. ثم لما نصره الله عليهم قال لهم وهم مجتمعون في يوم النصر العظيم: لا إله إلا الله وحده، ماذا تقولون وماذا تظنون؟ قالوا: نقول خيرا ونظن خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال أخي يوسف صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ففضت عرقا من الحياء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يعفو عن عبد الله بن أبي السرح، وهو الذي قد ارتد عن الإسلام ورجع إلى مكة، وأخذ يشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوحي منه، والنتيجة أصبح عبد الله فاتحاً وقائداً ووالياً، نفع الله به الإسلام وأضر بأعدائه. وها هو الشاعر كعب بن زهير: قد أحل النبي صلى الله عليه وسلم دمه بمكة بسبب ما كان يهجو به الإسلام وأهله، فأصبح هائماً على وجهه قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فقدم المدينة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام إليه بعد الصلاة فوضع يده في يده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلماً، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير. ثم أنشد قصيدته المشهورة، وفيها: أنبئت أن رسول الله قد أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، وقد أتيت رسول الله معتذراً، والعذر عند رسول الله مقبول. وهكذا كان أئمة المسلمين. يقول صالح بن الإمام أحمد بن حنبل: دخلت على أبي يوماً فقلت: بلغني أن رجلاً جاء إلى فضل الأنماطي فقال له: اجعلني في حل إذا لم أقم بنصرتك. فقال فضل: لا جعلت أحداً في حل. فتبسم أبي وسكت. فلما كان بعد أيام قال لي أبي: مررت بهذه الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فنظرت في تفسيرها، فإذا هو ما حدثني به هاشم بن القاسم، حدثني المبارك، حدثني من سمع الحسن يقول: إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة ونودوا ليقم من أجره على الله عز وجل، فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. قال أبي: فجعلت الميت أي الخليفة في حلٍ من ضربه إياي، ثم جعل يقول: وما على رجلٍ ألا يعذب الله تعالى بسببه أحداً. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: جئت يوماً إلى شيخ الإسلام ابن تيمية مبشِّراً له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوةً وأذًى له، فنهرني وتنكر لذلك، ثم استرجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام، فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه، فرحمه الله ورحمنا ورضي عنه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المسلمون، هذه هي الحياة، ليس كل الناس ترتاح له ويرتاح لك، وإنما تتجاذب القلوب وتتنافر، كما قال الشاعر: وما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى. لكن الله سبحانه وتعالى قد أمر بأمر ووعد بوعد. أمر بقوله: ادفع بالتي هي أحسن، ووعد بقوله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فما هو مدى إيماننا بهذا الوعد؟ الدنيا أيها الأحبة قصيرة، فلماذا لا نحاول تحويل من نظن أنه عدو لنا إلى صديق حميم بهذه الطريقة؟ نعم، هي تحتاج صبر، لأن الله سبحانه قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، ولكن من صبر ظفر، وكان له نصيب عظيم من الأجر ومكارم الأخلاق، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإياك وقول من يقول: إن الإحسان إلى من أساء ضعف، لا والله، بل هو شجاعة وعز، كما جاء في الحديث: وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزة. وإذا كنا في هذه الخطبة ندعو إلى العفو والإحسان عمن أساء إلينا، فاسمع بقلبك إلى هذا الحديث، اسمع إلى هذا المثال الأعظم، كيف يدفع الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، فأي مثال نحتاج بعد ذلك؟ عاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. عباد الله، صلوا وسلموا رحمكم الله على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين وأن تتوب علينا يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تب علينا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض ديوننا وارحم موتانا واشف مرضانا ورد ضالنا إلى الحق. اللهم اجمع كلمتنا على الحق المبين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء غدقا في نعمة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق. اللهم إنا نسألك لبلدنا هذا الأمن والطمأنينة. اجعل كلمة الناس فيه على الحق، اجمع شملهم على الهدى، هيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم وفق أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا في اختباراتهم، وأسعدهم بنتائجها، وأسعدنا وإياهم بنتائج اختبار الآخرة. اجمعنا وكل من هنا والمسلمين يا رب العالمين في مستقر رحمتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.